وإلا فلا حرج. جزاكم الله خيرا. قول الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده، هذا سهل صار صحيحا. طيب، وعلى الإمام إذا كان فعله الإمام أو المأمون أو المدبر، أما إذا كان فعله المأمون الله أكبر بدا ربنا ولك الحمد فلا عليه شيء، لأنه يعني متابع الإمام، لأن يعني نحن نعرف من أول الصلاة ليس عليه شيء، والتحمل على الإمام هذا سهل. لكن إذا كان المأمون سهى في من فرض بذكره قد فاته بعض الصلاة المسبوق، نعم، فهذا إذا سهى في شيء مسبوق مع إمامه أو سلم مع إمامه الساهيا ثم انتبه أو سهى في من فرض هذا يسمى تسويه السهو. أما سهوه مع إمامه من أول الصلاة من أول الصلاة يتحمل على الإمام. جزاكم الله خيرا. سهو سهو لا يفيد بالفعل، يقول في سهى قال سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم أو قد ربنا ولك الحمد سمع الله من الحمد أو الله أكبر، هذا لا يفيد ولا يسود عليه لأنه تابع. أما سهى في الخطوة لا بد يسير، إذا سهى كان فوز ورفع إمامه ولم يركع ثم انتبه يركع ويلحق الله ما كان يستفيد الأركان لا بد منها، لكن إذا سهى في الأشياء التي هي تعتبر واجبات لكنها قولية سهى فيها المأمون فلك يا عليه، أو سهى في الشهد الأول مثلا مع ثالث فلك يا عليه، لأن كان قليلا. أما في الأركان لا بد منها. جزاكم الله خير. الأخير أخير لا بد يأكيد أو سهى ولم يأكيد مع الإمام ثم انتبه يأكيد قبل أن يسلم ثم يسلم بعد ذلك، أو انتبه بعد السلام في أول نية الصلاة في أهل التشهد ثم يسلم. نعم. وبالنسبة للمنفرد أو المرأة في بيتها على في السهو إذا كان في مثل حرب على مثل واجباته، إذا كان منفرد قديم أو امرأة في صلاة منفردة إذا سهى في واجبات فأسحر ربي على أسحر ربي العظيم فالركوع ربنا ولك الحمد سهى عنها يسلم السحر قبل أن يسلم سجده، أو ترك الشهد الأول قام إلى الثالث الناس الشهد الأول هذا يسلم السحر قبل أن يسلم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال ألفاظا مكان ألفاظ أخرى لا يضر، لا يضر، لكن سجد المشروع هذا لا بأس منه، قراءة التحليات وهو جالس، نعم، أو قراءة الحمد وهو جالس جالس. أيوة. إذا يسجد يستمر في الأفضل. جزاك الله. لا تقول الصلاة ولا يجب. لأن القول المشروع أكثر في غير الواقع. طيب. يجب منكر. طيب. الحمد لله. الدعاء بعد التشهد في الركعة الثانية وفي الرباعية سهوا. الدعاء الشهد الأول وهو مشروع. في أعتاد ثلاثة فعاله. ثلاثة فعاله. لكن سجد ثلاثة. في أن أعتاد ثلاثة محلة. أما الدعاء الشهد الأخير هو مشروع. الدعاء الأخير قبل السلام مشروع مأمور به، ينبغي أن يدعو بالدعوات الطيبة والمأثور أفضل، الدعاء المأثور يكون أفضل، فالتعوذ بالله على مثل هم وعلى أعمال القوم وقول جدة يحيى والناس وقول جدة المسيح الدجال وأسؤال المعذرة والعفو اللهم أعني على إثمك وفكر وحسن وكل هذا مشروع، يعني في آخر الصلاة قبل أن يسلم الدعاء مشروع. صفة مسح الرأس يمسح رأسه بيديه يبدأ بمقدم إلى قفاه ثم يردهم هذا في الأفضل. أيوة. وإن مسح على هذه الصفة وإن مسح بيده جزء أو بيده الوسطى معنم أو بيديه بوسط الرأس معنم هذا كله لا يفعل. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجل لكم اللقاء زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.